السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام وعلى بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام نبتدئ بسنة ابن ماجه، نسأل الله أن يعني أن ييسر لنا هذه الأمور. قال الإمام رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث، وكما قلنا البخاري كان ينتقي من أحاديثه. ومحمد بن عبد الله بن يزيد وهو مقرون رواه مقرونا به. وأحمد بن ثابت الجحدري أيضا الثالث مقرون به. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال فيه الإمام الشافعي لولا مالك وابن عيينة ضاعوا مع أهل الحجاز. عن عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير وحسن الحديث أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو من الثقات عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لما قالوا له على الخروج مع عائشة والزبير وطلحة قال من معهم؟ قال من يتلأصهم؟ قالوا عائشة. قال لا، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. نعم، هذا الحديث، هذا الباب، باب أفرد المصنف هذا الباب في مسألة القضاء لأنها من الأهمية بمكان. قلنا بأن القاضي على خطر عظيم إذا إذا إذا إذا جار أو ظلم أو إذا قد قضى بحق ليس لأهل لأحد أو قضى بحق لغير أهله فإنه على خطر عظيم، هو على أبواب هلكة قد يسقط في هوة صحيحة لا نجاة بعدها بحال من الأحوال. لذلك المصنف هنا سن بعد الكلام على مسألة المظالم والرشوة، سن بذلك وقال قد يقع المرء في المظلمة أو في الظلم وإن لم يكن قد ارتشى وإن لم يكن قد ظلم إذا خالف الضوابط التي ضبطها له الشرع في عند القضاء. فلا بد أن يكون سوي النفس، لا بد أن يكون عدلا، لا بد أن يكون مرتاح البال، لا بد أن يكون صافي الذهن حتى يقضي بين الاثنين بما أمر الله جل في علاه مجتهدا في ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الغضب يتملك في القلب ثم يتملك بعد ذلك في ذهن المرء وفي رأس المرء، تستوحش نفسه وتتذبذب ولا تنضبط ولا تستقيم، فلا يستطيع أن يقضي بين اثنين بالعدل، لا سيما وأن الحكم بين الاثنين قد يكون أحدهم ألحن من الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤتى الوحي قال إنما أنا بشر وإن بعضكم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له، فإن قضيت له فإنما أقضي له بقطعة من النار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المرء أن يكون في أرقى صفاء الذهن والاتزان ولا يستوحش من نفسه ولا تذبذب نفسه حتى يقضي قضاء يرضي الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. كما قلنا الغضب يتملك النفس فيتسرع الإنسان في الحكم، وأيضا لا تنضبط عنده الأمور بميزانها الصحيح وتحتاج إلى فراسة فزة حتى يستطيع أن يصل إلى الحق، كما فعل سليمان عليه السلام عندما نظر والمرأة قد جاءت والبينة معها وابنها على كتفها وتأتي الأخرى تدعي والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهي لا تملك شيئا وهي قالت هذا ابني، فقالت الأخرى بل هو ابني وهو على يدها، ولذلك داود عليه السلام قد حكم لها. لكن سليمان لمح أمرا آخر، وهذه الفراسة التي قال فيها علماؤنا لابد أن تكون في القاضي، يعني لا يكون عالما مجتهدا فقط بل ولابد أن يكون صاحب فراسة. ولذلك قلنا الذي تعرى عن الفراسة ولو كان عالما لا يصح أن يقول، لأنه ستخون الأمور بعد ذلك لا تكون منضبطة عنده. فالغضب يتملك في الإنسان فتقل فراسته، والغضب أيضا يتملك في ذهن الإنسان فلا يصفو عندما يحكم ويمكن أن يتسرع في الحكم لينقضي الأمر بالنسبة له، فيستوحش من نفسه بغضبه فلا يكون قد تماثل الضابط الصحيح الذي يصل به إلى العدل في القضية وأن يقضي بما يرضي الله جل في علاه. لذلك نحاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. وقد وردت آثار أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالحث على ذلك والنهي عن القضاء في الغضب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وقد قال علماء هنا المسألة لا تتوقف على الغضب بل هذا على سبيل المثال، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بالغضب على غيره ومثله الذي يؤثر في الإنسان، فإن كان عطشا جوعانا، فإن كان مضطربا، فإن كان قد دفعه الأخبثان، فلا يصح له أن يقضي. بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وهو نهى عن الصلاة بحضرة الطعام ولو هو يدفعه الأخبثان، لأنها تضطرب النفس مع ذلك، إما اشتياقا للطعام وإما أيضا مدافعة الأخبثين فيها ما فيها من اضطراب النفس والتذبذب. فلا يستطيع الإنسان كما قلنا أن يستوي له الأمر وأن يقضي قضاء حسنا بما يرضي الله جل في علاه. فمسألة الغضب هي بمثابة التنبيه والتمثيل على غيرها من الجوع، من العطش، أيضا من الفرح الشديد. بعض العلماء قال أيضا إن كان النهي عن الغضب فالفرح الشديد أيضا لا يصح أن يقضي معه، لأنه إذا كان في فرح شديد يأتيه الذهول، بل يصيبه الذهول. وأروع ما يضرب مثلا في ذلك الرجل الذي قد فقد راحلته وقد استظل بذل الشجرة وشارف على الهلاك بل انتظر الموت، فنام نومة فاستيقظ فوجد الراحلة، فماذا قال؟ أصابه الذهول من شدة الفرح، قال اللهم أنت ربي وأنت عبد أنا ربك، سبحان الله سبحانه وتعالى، الله علوا كبيرا. لكن هو الله تعالى عذره من شدة الذهول. فالعلماء قالوا أيضا شدة الفرح يمتنع معها القضاء، وشدة الحزن أيضا يمتنع معها القضاء، لأنه يعتريه ما يعتريه من التفكير في الأمر الذي ألم به وأهمه. فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، كما قلنا هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. فكل ما يمكن أن يعتري الإنسان ويغطي على عقله فلا يجوز له أن يقضي. من باب أولى إن كان بحالة معينة لا يقضي. ما هي؟ الخوف. ممتاز. الخوف الشديد أيضا ممتاز. الخوف الشديد أيضا يجعل النفس تضطرب، فلا يستطيع المرء أن يستوي عنده النظر ودقة النظر في القضية. ممتاز. لكن أنا أستغرب ما فوق الغضب. السكران. ممتاز. أنت الخطأ في الذي يقرأ، أنا لا أقرأ. الراجل بيقول لي السكر من الصبح. ممتاز يا تامر، ممتاز. نعم السكر، السكران، هذا صح حقيقة. لأننا قلنا المنع في القضاء بالغضب لأن الغضب قد يغطي على العقل، السكر من باب أولى يغطي على العقل، فلا يجوز السكران أن يقضي بين اثنين. ممتاز. لفض فوك يا أستاذ تامر، قد بخسوك حقك عندما جعلتم سعيد هو الذي يقرأ. نتكلم على السكر. نعم ممتاز، هذا صحيح. فهذه يبقى إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا على التمثيل وليس الأمر على الحصر. وليس الأمر على الحصر. تبقى لنا مسألة أخيرة ختاما للباب في أداب القضاء. وانت شوف أداب القضاء، طبعا لابد أن نأتي صور كثيرة في واقعنا المعاصر. يعني لو كان المتهم رجلا مستفزا فاستفز القاضي، فلا يصح للقاضي أن يتصرع ويحكم عليه. ما يجوز له. لماذا؟ لأنه لن يعدل في هذا الباب، لأنه سينتصر لنفسه. هذه أيضا من الأمور التي تدخل تحت مظلة الغضب. من ذلك أيضا أن يكون الأمر بأن يعني القاضي إذا دخل في القضية فهناك فوارق بين المتهمين في المكانة في الوجاه، فهذه لابد للقاضي أن يثبت للجميع بأنه لا يعتني بهذه الوجاه. لأنه لما دخل علي بن أبي طالب مع اليهودي وقال اجلس يا أمير المؤمنين، وهذا من؟ هذا أروع القضاء قضاء شريح، ومع ذلك أخذ علي بن أبي طالب أخذ منه أخذة شديدة ولامه ملامة عظيمة في هذا الباب، وقال له كيف تناديني أنت أنا بأمير المؤمنين؟ هو متهم معه، مفهوم؟ فهذه أيضا تدخل تحتها. تبقى لنا مسألة خاتمة للباب، ألا وهي فإذا قضى القاضي وهو غضبان هل ينفذ قضاؤه أم لا ينفذ قضاؤه؟ هذه مسألة ينظر فيها العلماء ويبحثها العلماء. الحق أن جمهور العلماء يرون بأن القاضي إذا قضى حالة كونه غضبانا فقضاه ينفذ ويصح، لأن العقل معه ليس ذاهب العقل. وهؤلاء استدلوا بدليل يعضد ما يقولون، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قضى للزبير لما قال له الأنصاري، قال أو كان ابن عمتك على مسألة السيل، فقضى للزبير وهو قد ضاق النبي صلى الله عليه وسلم زرعا بما قال. قال أو كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبير يعني يجعلها يعني اسقي إلى المناية ثم اجعل ماء يجري. فقالوا قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا ومضى القضاء ونفذ. وقال بعض المحققين بأن إذا قضى القاضي ومنه الظاهرين، إذا قضى القاضي حالة كونه غضبانا فلا يصح قضاء، إذا قضى القاضي حالة كونه غضبانا فلا يصح قضاء. واستدلوا على ذلك بظاهر النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين لا يقضي القاضي وهو، قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان حالة كونه غضبان. فهنا القول يقال في هذا الباب أن مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. لو قلنا بذلك وهو من أوجه الأقوال فكيف نرد على استدلال الجمهور؟ لو قلنا بهذا القول وأنه من الوجاهة بمكان بل من القوة بمكان، وقد أميل إليه ميلا عظيما لتطبيق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، لكن يبقى هنا أن نقول كيف الرد على الدليل الذي استدل به القول؟ بيقول إن للنبي صلى الله عليه وسلم استثناء القصي للنبي. من الذي قال ذلك؟ أحمد. أحمد قال استثناء؟ استثناء للنبي صلى الله عليه وسلم. في إجاباته. وكذلك سكينة. قالت استثناء. خصوصية للنبي. خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. جهاد وواقعة عين لا تعمم. يعني كلهم على الاستثناء. النهي يقتضي العموم للخصوص. الخصوص هنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا الآن يعني يرد عليهم يعني الأصل عدم الخصوص. من أين أتوا بالخصوص؟ الأصل عدم الخصوص. عدم الخصوص للنبي صلى منهم هم مش منك أنت الذين أجابوا بذلك الذين أشاروا بأنها الخصوص، والأصل عدم التخصيص. نعم. أكتب والله لا يخرج. دعك هم يجيبون لست أنت. لا يعتبر النبي ذلك لأنه قضاءه، لأن قضاءه واحد. من قال ذلك؟ حاتم. بس حاتم قال إيش؟ إن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وحي فلا يعتبر ذلك. لا لا خطأ، هذا خطأ، والقضاء ليس بوحي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فإذا قضيت له فإنما أقضي له بإيش؟ بقطعة من النار. وصهيب يقول النبي يوحى إليه ويسدده الله. هو عامة الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويسدده الله جل وعلا، وهو أكثر الناس وفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الظلم. قد يقال بهذا الباب أنها خصية، يبقى إذن هم كلهم مالوا معنا في أن الصحيح الراجح بأنه لو قضى حالة كونه غضبانا أن القضاء لا يقع، وهذا صحيح، هذا صحيح، بأنه لو قضى وهو حالة كونه غضبانا القضاء لا يقع. لما؟ لأن فيها المظلمة أقرب إليه، المظلمة أقرب إليه، وأيضا تطبيق القاعدة أولى في هذا الباب، مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. تامر يستشكل يقول ولكن قول الله تعالى إنما أنا بشر مثلكم. نعم، لكنه موافق مسدد فوق البشرية بأنه يوحى إليه، بأنه يوحى إليه، وأيضا لا يقر على خطأ. عمر لما اصبر بس عشان يفهموا القضية، هو يوحى إليه. طيب، وإذا قلنا بأنه بشر ويعتري ما يعتري البشر، قلنا نعم، وقد بينا أصوليا الراجح أنه يجتهد، له الاجتهاد، وأيضا له أن يجتهد ويخطئ، لكن الشرع لا يقر عليه على الخطأ، فظهرت المفارقة، ظهر الفارق بينه وبين غيره، أنه بأن الشرع لا يقر على الخطأ. نعم. إذن الصحيح الراجح بأن القضاء إذا قضى حالة كونه غضبانا القضاء لا يقع، القضاء لا يقع. يقول يستشكل يعني يقول خليه أسئلة بقى، نشوف الفوائد وخلي الأسئلة بقى الاستشكال الآن. الأصل في نهي التحريم، ولو قضى قضاء وهو غضبان حالة كونه غضبانا يأثم بذلك، لو قضى قضاء حالة كونه غضبانا يأثم بذلك. طبعا الجمهور قالوا أنه لا يأثم. لما؟ لأنهم قالوا المسألة على غلبة الظن، ده هو المسألة حسما للمادة وسدا للذريعة، سدا للذريعة حتى لا يقع في إيش هو. أي نعم، هذه الفائدة. الفائدة الثانية عدم حق الناس، لذلك جاء الشرع فطوق من يقضي بضوابط لابد أن تنضبط عنده. هذه الشريعة شريعة العدل، ذلك أخذت بالأسباب بأسرها التي يكون بها العدالة أو العدل. لو فيها أسئلة تفضل. يستشكل بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع إسقية زبيد. ما هذه القصة نفسها؟ يقول لم يقضي النبي، فلم يقضي النبي وهو غضبان. كيف وقال له أو كان ابن عمتك؟ ثم أنفذ قضاء الذي قضاه فلم يقضي النبي وهو غضبان. كيف ذلك وقد قال أو كان ابن عمتك؟ كيف؟ ولذلك الإنسان شدد له في الحكم، شدد له في الحكم بعدها، وانظر إلى القصة ترى أنه شدد بعد ذلك في الحكم. يقول إذا دفع الأخبثين اللحظات في الصلاة ثم أكمل صلاته وذلك للاضطرابات بالقولون فهل تبطل الصلاة؟ لا لا تبطل الصلاة، لكنها حتما ناقصة. يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم قضى قبل أن يغضب، وغضب بعد ذلك فشدد في القضاء. طيب يبقى إذن الشاهد موجود. تامر يقول قد يكون بعضكم ألحد. خلاص ما قلنا ذلك، لأنه هناك ما نعم البشرية موجودة، ويوفق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأخطأ لا يقر شرع الخطأ.